بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بعد، الناظم رحمه يقول عن باب العطف: ها وإن العطف أيضا تابع، حروفه عشرة يا سامع: الواو والفاء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فاجهد تنل، يعني اجتهد تنل، المراد من تحصيل علم النحو. كجاء زيد ومحمد وقد، سقيت عمرا وسعيدا من ثمد. وقول عامر وخالد سدد، ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. هذا وإن العطف أيضا تابع. العطف قسمان: عطف بيان وعطف نسق. عطف بيان هو تابع جامد يوضح المتبوع أو يخصصه. فمثلا إذا قلنا: حضر الخليفة عمر، حضر فعل ماضي، الخليفة فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة، عمر يعرب إن بدل مطابق، أو يعرب عطف بيان. يعني إيه عطف بيان؟ يعني ليس بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف اللي هي الواو أو الفاء أو ثم أو إما، ليس بينهما حرف من حروف العطف. وسمي بعطف بيان لأنه يوضح المتبوع، لأنك إذا قلت حضر الخليفة وسكت، فربما لا يعرف السامع ما المقصود بالخليفة، تقول له عمر، هذا يسمى عطف بيان، يعني بيّن المقصود بالخليفة. ونلاحظ أن المعطوف هنا جامد، جامد يعني ليس مشتقا، يعني ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا أفعل تفضيل، ليس شيء من هذا، فهو اسم جامد. ما ينفعش تقول عمر يا عمرو عمر، اسم جامد. هذا هو المقصود بعطف البيان، اسم جامد يوضح المتبوع وليس بينه وبين المتبوع حتى من حروف العطف، هذا هو عطف البيان. قال تعالى: يسقى من ماء صديد. صديد عطف بيان لماء، وهذا يفيد التخصيص. دائما النكرة إذا وصفت أو أضيفت لنكرة أثرت التخصيص. معنى التخصيص يعني تقليل النكرة وتقريبها من المعرفة. فإذا قال واحد منكم: هذا قلم مدرس، قلم مدرس، أضاف النكرة إلى نكرة أثرت التخصيص. لكن لو قال قلم بس أصبحت نكرة مبهمة عامة، لكن لو قال قلم مدرس أو قلم أستاذ فهذا يسمى التخصيص وهو تقليل النكر. أما عطف النسق هو تابع يذكر بينه وبين المتبوع حرف من حروف العطف، وهو ما أشار إليه الناظم في هذه الأبيات. قال: هذا والنعت هذا وإن العطف أيضا تابع، لأنه سبق أن ذكر النعت، والنعت يتبع المنعوت، ثم ذكر بعد ذلك العطف، ثم سوف يذكر بعد ذلك التوكيد، وبعد ذلك البدل، لأن التوابع في اللغة أربعة كما قلت سابقا: النعت والتوكيد والعطف والبدل. قال ابن مالك رحمة الله عليه: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فقل: هذا وإن العطف أيضا تابع، حروفه عشرة يا سامع. يقول إن حروف العطف عشرة، أولها الواو. الواو أقول: جاء زيد وعمر، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة، الواو حرف عطف، عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله تماما. أقول رأيت زيدا وعمرا فسلمت على زيد وعمر، فالمعطوف يتبع المعطوف عليه. الواو هذه حرف عطف، وهذه الواو هي أم حروف العطف، أم الحروف العاطفة، لأنها تميزت بمزايا لا توجد إلا فيها هي فقط. فتعطف لاحقا على سابق، أو سابق على لاحق، أو تعطف مصاحب. اسمع لقول الله سبحانه: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. الواو حرف عطف، والنبيين معطوف على نوح عليه السلام، ومعطوف سابق، والنبي لاحق، يبقى عطف لاحقا على ايه؟ ويحصل العكس. رب اغفر لي ولوالدي، اغفر لي ولوالدي، يبقى عطف ايه على ايه؟ سابق على لاحق، اغفر لي ولوالدي، فالوالد سابق على الابن، يبقى عطف سابقا على لاحق. وحين يعطف مصاحب: فانجيناه واصحاب السفينه، الله عز وجل نجى نوح ومن معه في سفينة، وطبعا اللي في السفينة كانوا معاه، إذا يعطف مصاحب. أيضا هذه الواو الوحيدة التي تصاحب لكن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن، فلا يجوز لك أن تأتي بالفاء: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فلكن، أو ثم لكن، أو لكن، لا تأتي إلا الواو. فهذه الواو هي الوحيدة التي تصاحب لكن. أيضا من مزايا الواو: إذا قلنا اختصم زيد وعمر، هذا الفعل كما تعرفون اللي هو مثل اختصم أو جادل أو شراكة، كان يدل على ايه؟ ان يأتي من اثنين مشاركة، فلا بد من مجيء الواو. لا تقل اختصم زيد فعمر، اختصم زيد ثم عمر، لا بد ان تأتي بالواو. واحيانا تعطف المرادف على مرادفه، بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، المنهاج نفسه هو الشريعة، فتعطف الشيء على مرادفه. كل هذه من مزايا ايه يا اولادي؟ الواو، فاستحقت أن تكون أما لأخواتها. هذا بالنسبة إيه للواو. عرفنا الواو؟ الواو العطف في اللغة معناه الميل. أقول عطف فلان على فلان يعني مال إليه وأشفق عليه. لكن العطف في الاصطلاح قسمان: عطف بيان وعرفناه، وعطف نسق. نسق يعني بين المعطوف والمعطوف عليه حرف. نجح زيد وعمر، انظر الى عطف النسق، بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، وبينهما حرف، لذلك العلماء سموه حرف نسق. البستاني عندنا ينسق الحديقة، يعني مثلا يهذب شجرة بهذه الهيئة، وهذه الشجرة وبينهما ايه؟ مساحة، مساحة، هو ده اللي اسمه عطف النسق، بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، هذا هو المقصود بالعطف. فالواو لمطلق الجمع كما قلنا، يعني ممكن تعطف سابق على لاحق، او لاحق على سابق، او ملاحق، او مصاحب. اما الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، الترتيب يعني الثاني بعد الأول، والتعقيب يعني هو عقيبه بلا مهلة. فعندما أقول حضر زيد فعمر، يعني الذي دخل في الأول زيد، بعده جاء مباشرة عمر، هذا يسمى ترتيب مع تعقيب، يعني الثاني جاء بعد الأول بلا مهلة بينهما. فإذا عرفت هذا أدركت السر في قول الله عز وجل: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء. مغلوب فانتصر، ده دعاء مين؟ سيدنا نوح. دعا مين؟ دعا الله عز وجل. فقال إيه ربنا؟ ففتحنا أبواب السماء، يعني عقب الدعاء مباشرة ربنا فتح أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. وإذا يسألك عبادي عني فإني قريب. فدايما الدعاء يأتي بعد الفاء، الفاء تأتي بعده عشان يدلك على سرعة الفرج. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ها ربنا يقول إيه؟ فاستجاب له رب فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجاب عاقل الدعاء جاءت الاستجابة على طول. فهمت ولا لا؟ يبقى أذي السر في إيه؟ في مجيء الفاء. واسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى حتى تدرك سر القرآن وفصاحة القرآن وبلاغة القرآن. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. جاءت، لم يقل القرآن الكريم مرت سيارة، لأنه لو قال مرت فالمرور قد يحدث بدون قصد، صح ولا؟ عندما قال وجاءت يبقى المجيء لابد أن يكون إيه؟ بالقصد. لم قل جاء زيد إلى عمرو، جاء يبقى هو قصد هذا المجيء. فجاءت سيارة، لم يقل القرآن مرت سيارة، لأنه لو قال مرت ربما تمر بدون إيه؟ لأن الله عز وجل أراد ذلك. قال وجاءت سيارة. ثم ماذا بعد؟ فأرسلوا واردهم، جمع مسافرين. في الحال أرسلوا واردهم، لم يقل القرآن ثم، لا، وإنما قال فأرسلوا. ومجرد أن حضرت الجماعة المسافرة بعثوا واحدا منهم لكي يرد لهم الماء. طب وبعدين؟ فأدلى دلوة، يعني اشرح للبئر، ولا ما عد شوية واستريح من تعب الطريق، ها؟ ولا نام لأخذ التعافيلة، لا لا لا لا لا، في الحال فأدلى دلوة. يبقى ده يدل على ايه؟ ها الفاء ده مع السرعة. أما ثم تدل على الترتيب مع التراخي. إذا قلت نجح زيد ثم عمرو يبقى بينهما مهلة. زرعت القمح ثم حاصدته، سمعت ولا لا؟ يبقى ثم تفسير الترتيب مع الايه؟ التراخي. يعني ايه التراخي؟ يعني بين الاول والثاني مهلة، سمعت ولا لا؟ ذاكرت ثم نجحت، ولا تقول ذاكرت فنجحت، يرد يا ولا ثم. ان النجاح يأتي بعد ايه؟ مهلة بين المذكرة. اما او الواو والفاء ثم او، او هذه تفيد التخيير او الاباحة. ايه التخيير او الاباحة؟ التخيير اقول تزوج هندا او اختها، اسم التخيير. والفرق بين التخيير والاباحة ان تخيير لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. فأنتم تعرفون أنه لا يجوز في الدين الإسلامي أن يجمع الرجل بين امرأته وأختها، صح ولا لا؟ قال تعالى وأن تجمعوا بين الإيه؟ الأختين إلا ما قد سلف. فأقول أخت تزوج هندا أو أختها. سيدنا شعيب عليه السلام عندما قال سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم عندما قال له إيه؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي إيه؟ إحدى ابنتي، يعني اختار واحد. فأقول تزوج هندا أو أختها، أو هذه تفيد التخيير. حرف عطف تعطف ما بعدها على ما قبلها لكنها تفيد التخيير. طيب متى تفيد الإباحة؟ أقول جالس الحسنة أو الحسينة. هنا يجوز الجمع بين الاثنين، يجوز أن تجالس الاثنين أو تجالس أحدهما، فهذا يسمى تخيير، يسمى إباحة، يسمى الذي؟ فأو تفيد التخيير أو الإباحة. أما أم فتفيد طلب التعيين بعد الهمزة. شوف أزيد عندك أم عمرو، أم عمرو علامة استفهام. أم هذه تأتي بعد الهمزة عشان تفيد التعيين. ما المقصود بالتعيين؟ حدد. انا متاكد ان في واحد عندك لكن لا اعرف على وجه دقه هو زيد ولا عمرو. ففي الجواب تحدد، تقول زيد او تقول عمرو. ازيد عندك ام عمرو؟ تقول عمرو. ده اسمه تعيين. تعيين يعني تحدد المقصود. اذكرت النحو ام الصرف؟ وللصرف أقرأت الفقه أم السيرة؟ تقول السيرة. تحدد، هذا يسمى تعيين. يبقى أم بعد الهمزة تفيد التعيين. الهمزة حرف استفهام، زيد المبتدأ، عندك ظرف وواقع الخبر. أم حرف عطف يفيد التعيين، عمرو معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب، إما إما مثل أو بالضبط، إما تفيد التأخير أو تفيد الإيه؟ الإباحة. تزوج إما هندا وإما أختها، بس لازم أولادي تسبق بمثلها. أقول تزوج إما هندا وإما أختها. تزوج إما هندا وإما أختها. إما دي سبقت بمثلها وعطفت ما بعدها على ما قبلها، وأفادت هنا التخيير. اختار يعني واحدة من الاثنتين. وأقول قال الله عز وجل فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، وهنا أفادت الإباحة. يعني يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الفداء فإما منا، يعني المن اللي هو إطلاق الأسرى بدون مقابل، وإما فداء يعني إطلاق الأسرى بالمقابل، ويجوز أن يجمع بين الإيه؟ بين الأمرين. فهذا يسمى يعني إذن إما بالضبط تفيد ما تفيده أو من التخيير والإباحة، لكن لابد أن تسبق بمثلها. الواو والفاء ثم أو إما وبل ولكن قلنا تفيد العطف بشرط أن تسبق بنفي، ودرسناها منذ قليل في الألفية. ما زيد قائما بل عمرو، ما زيد قائما لكن عمرو. فلكن وبل تفيد الإجاب لأنها تقع بعد نفي. فبل حرف عطف يثبت الحكم لما بعده وينفيه عما قبله. فلما قلنا زيد قائم بل قاعد، يبقى هنا ايه؟ نفينا عنه القيام واثبتنا له القعود. هذا بالنسبة بل ولكن. بل لكن حتى تكون حرف جر اذا عطفت ايه على ايه؟ يشترط في المعطوف أن يكون زيادة في النقصان أو الكمال. أقول مات الناس حتى الأنبياء، جاء الحجاج حتى المشاة، مات الناس حتى الأنبياء. فما بعد حتى زيادة أو غاية في الزيادة، وفي المثال الثاني غاية في النقصان، لأن المشاه بيكون أقل الناس أو يعني يعتبر فقراء المسلمين، لكن الحجاج منهم من يركب الطائرة، منهم من يركب السفينة، منهم في مركب السائرة، لكن الذي يمشي على رجليه معناه فقير. فحتى كما قلت يعني تدل على إيه؟ التجريد والعناية. وما بعدها يكون غاية في زيادة أو في نقصان، غاية في زيادة أو في نقصان. كما قلنا يعني لما قلنا مثلا حضر الناس حتى الحجامون، حجامين يعني المزين يعني اللي بيحلق الشعر، مات الناس حتى الأنبياء، حضر الموظفون حتى العمداء، حضر الموظفون حتى الايه العمال اللي هم أقل درجة في الوظيفة. هذه اسمها حتى اللي هي ايه؟ حتى حرف عطف. لكن حتى الجرة تجر ما بعدها على ما قبلها، تجر فقط ما بعدها. قال تعالى سلام هي ايه؟ حتى مطلع الفجر. هذه حتى اللي هي اولاد تجر، سلام هي حتى ما طلع الفجر. وطبعا حتى الجرة لكي تفرق بينها وبين حتى العاطفة، حتى الجرة تدخل أو تجر آخر الشيء. يعني مثلا أقول مثلا مشيت في الفصل حتى آخره، سلام هي عن ليلة القدر حتى نطلع الفجر. طلوع الفجر هو آخر أوقات الليلة، صح ولا لا؟ لكن ما تجيش في المنتصف، ما ينفعش تقول سيرت الليلة حتى منتصفها، لا، سيرت الليلة حتى آخرها، مشيت في البلدة حتى آخرها، سمعت ولا لا؟ هذه اسمها حتى الجارة. بعدها ما بعدها يكون آخر شيء في الجزء الذي قبله، آخر جزء في الشيء الذي قبله، دي اسمها حتى الايه؟ لكن حتى العاطفة ما بعدها يكون زيادة في غاية، في زيادة أو في نقصان. مات الناس حتى الأنبياء، طبعا الأنبياء هم أعلى درجة في البشر، صح ولا لا؟ هل اسمها حتى العاطفة؟ أما حتى الناصبة، هي حتى الناصبة هي اللي يأتي بعدها فعل مضارع منصوب وتكون بمعنى إلى، فقاتل التي تبغي حتى تفيء، يعني إلى أن تفيء إلى أمر الله، والزلزل حتى يقول الرسول، يعني إلى أن يقول الرسول. فإذا عرفنا أن حتى لها أكثر من استعمال، إما أن تكون ناصبة المضارع ودي معناها إيه؟ إلى، يعني معناها الغاية، قاتل التي تبغي حتى تفيء، يعني إلى أن ترجع خلاص قفوا عن قتالها. أما حتى العاطفة فما بعدها يكون الغاية في زيادة أو في نقصان. حضر العمال أو حضر الموظفون حتى العمداء، حضر الموظفون حتى العمال، أهو ده اسمه حتى اللي هي عاطفة اللي احنا بنقصدها دي حتى. لا، أما على تنفي ما بعدها عن الحكم الذي ثبت لما قبلها. أقول جاء بكر لا عمرو، فهنا نفينا المجيء عن عمرو وأثبتناه لمين؟ هذا عكس بل ولكن، فبل ولكن تثبت الحكم لما بعدها وتنفي عما ايه؟ بعكس لا، تنفي الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها. أقول نجح زيد بعمر، فنفينا النجاح عن عمر وأثبتناه لزيد، هذا بالنسبة للا. أقول جاء فعل ماض فعل ماضي، بكر فاعل مرفوع علامة تفعيل الضمة الظاهرة، لا حرف نفي، عمر معطوف على بكر لكن منفى عنه الحكم. أم احنا قلنا أم ولا لسه؟ أيوة قلنا أم، مش قلنا أم؟ طيب قولوا رأي الأربيات يا أولاد، هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يا سامع، الواو والفاء ثم أو إما وبل، لكن وحتى لا وأن فجهت تنل، جاء زيد ومحمد وقد، سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، وقول عامر وخالد سدد، ومن يتب ويستقيم يلقى الرشد. نلاحظ أنه في قوله جاء زيد ومحمد المعطوف محمد والمعطوف عليه زيد، وحرف العطف بينهما الواو، وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد. سعيد معطوف على عمرو والواو حرف عطف، هنا المعطوف مرفوع والمعطوف عليه مرفوع، سعيدا منصوب وعمرا منصوب، يريد أن يبين لك أن يقول أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في أعرابه سواء كان مرفوع أو منصوب أو مجرور. وقول عامر وخالد، عامر مضاف إليه مجرور، وخالد معطوف على عامر هنا مجرور. يعني في المثال الأول عطف مرفوعا على مرفوع، في المثال الثاني عطف منصوبا على منصوب، في المثال الثالث عطف مجرور على مجرور. وقول عامر وخالد سدد يعني سبيل ورأي حكيم. ومن يتب ويستقيم عطف فعل على فعل، كما أنه يجوز أن يعطف اسما على اسم كذلك يعطف فعل على فعل. ومن يتب ويستقيم يلقى الرشد. من شرطية، يتب فعل مضارع فعل الشرط مجزوم علامة جزمه سكون، ويستقيم لو حرف عطف يستقيم فعل مضارع معطوف على فعل الشرط يتب. يلقى الرشد هذا جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. قل معي الآيات مرة ثانية. هذا وإن العطف أيضا تابع، حروفه عشرة يا سامع، الواو والفاء ثم أو إما وبل، لكن وحتى لا وأنفجها التنل، كجاء زيد ومحمد وقد، سقيت عمرا وسعيدا من سمد. وقول عامر وقارن سدد. ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. بعد أن انتهى من الحروف العاطفة بدأ إلى التوكيد، والتوكيد تابع من التوابع. التوكيد قسمان، هناك توكيد لفظي، ومعنى طبعا أكدت شيئا أو أكدت إذا قويته. والتوكيد قسمان كما قلت، في توكيد لفظي، اللفظي يكون بتكرار اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه. أقول جاء محمد محمد، جاء محمد محمد، ده اسم توكيد لفظي. جاء فعل ماضي، محمد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، محمد ثانية توكيد لفظ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ده اسم توكيد إيه؟ لفظ. قال صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، هذا اسم توكيد إيه؟ لفظ. كلا سوف تعلمون، ثم كلا ده اسم توكيد ايه؟ ده لفظ. التوكيد اللفظي قد يكون في الاسماء او في الافعال او في الحروف. هل سمعتم واحد يقول لا لا تكذبي؟ لا، الاولى حرف نفس، الثانيه التوكيد. يقول الشاعر لا لا ابوح بحب بسنه انها اخذت علي مواثقا وعهودا، لا حرف نفس، الثانيه توكيد لها. ونحن في لهجتنا العامية نتكلم بالتوكيد كثيرا، يعني ممكن بعض التلاميذ يقول لإخوانهم من التلاميذ يا أولاد الأستاذ الأستاذ وصل، فجرب كلمة الأستاذ الأول وأكدها بكلمة الأستاذ مرة ثانية لكي يسمع الغافل أو نبه الإنسان الجاهل. إذن هذا هو التوكيد، ده اسمه توكيد لفظي. أما توكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال المجاز او السهم. لابو الحضر الامير نفسه الي، حضر الامير نفسه، فاذا قلت حضر الامير وسكت ربما يظن السامع انني لم اقصد الشخص، والا كيف ياتي الامير برقبه وحاشيته في مكان يعني مليء بالتكسيرات ومليء بالتعريجات ومليء بالزحام، طبيعة زي شيء لا يصدق. فأنت تريد أن تؤكد هذا الكلام، أقول حضر إلي الأمير نفسه، فعندما تقول نفسه أزلت المجاز الذي ممكن يتوهمه السامع. لأن ممكن السامع عندما تقول حضر الأمير تقول قد يقصد حضر رسالة من الأمير أو طباخ الأمير أو صفرج الأمير او خادم الامير، لكن عندما تقول حار امير نفسه يبقى رفعت الايه المجال اللي ممكن تتوهمه. اسمع على قول الله سبحانه: فتجلد الملائكة ها كلهم اجمعون. اذا قال ربنا تجلد الملائكة وتسمع انت هذا الكلام، ربما تقول في نفسك تجد معظم الملائكة، والله عز وجل عبر بالكل وأراد الجزء. سمعت ولا لا؟ يبقى يكون مثلا أنا عندي مثلا في هذه الجلسة عندي 50 طالبا، وحضر 49، أقول حضر الطلاب، سمعت ولا لا؟ وأقصد حضر معظم الطلاب، صح ولا لا؟ فإذا قلت حضر الطلاب يبقى قد يظن السامع أن الكثرة الكثير من الطلبة حضرت وبعضهم القليل لم يحضر، ولكن عبرت بكل وأردت الجمع. سمعت ولا لا؟ لعندما تقول حضر الطلاب كلهم يبقى عرفت أن المراد لم يغب واحد منهم. فكذلك عندما قال ربنا تبارك وتعالى: فسجد الملائكة كلهم بما فيهم جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، كل الملائكة سجدوا، كل الملائكة. لكن إذا قلت سجد الملائكة بس، ربما تظن في نفسك أن بعض الملائكة لم يسجد، وده شيء معنى وارد. فده التوكيد المعنوي يقصد به رفع المجاز أو رفع السهو. والتوكيد المعنوي له ألفاظ: كلمة نفس وعين، نفس وعين، حضر الأمير نفسه وعينه، مش عين يعني عينه دريا، يعني هو بذاته حضر. فالنفس والعين وأكد بهما ذات توكيد معنوي. طيب أيضا كل فسجد الملائكة كلهم، تقول حفظت القرآن كله، حفظت الجزء كله، ده اسم توكيد برضو معنوي. كلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، أقول حضر الرجلان كلاهما، رأيت رجلين كليهما، سلمت على الفتاتين كلتيهما. فكلا وكلتا تعربان إعراب المثنى بشرط إضافتهما إلى الضمير، ويعربان توكيدا لما قبلهما: حضر الرجلان كلاهما، حضر فعل ماض مبني على الفتح، الرجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، كلاهما توكيد مرفوع أيضا بالألف لأنه ملحق بالمثنى، هما مضاف إليه. رأيت الرجلين كليهما، سلمت على رجلين كليهما. فكلا وكلتا تعربان إعراب المثنى، وأيضا تعربان إيه توكيد كما قلت بشرط إضافتهم إلى الضمير. واتبعوا المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض تعريفي. كذاك في التعريف فقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى: النفس والعين وكل أجمع، وما لأجمع لديهم يتبع، كجاء زيد نفسه يصول، وإن قومي كلهم عدول، وإن قومي أو إن قومي كلهم عدول، ومن ذا بالقوم ومر إيريا ومر ومر زيد ومر زيد بالقوم أجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا. ايه المثال ده؟ مر ريا ومر ذا بالقوم أجمعين. وضر أي نعم. ومر ذا بالقوم مر ذا بالقوم أجمعين. فاحفظ مثالا حسنا مبينا. صلى الله عليه وسلم. اسمع. ويتبع المؤكد التوكيد. ويتبع المؤكد التوكيد فيه. اهو اسمع كده. جاء الامير نفسه التوكيد هو نفسه وده اسمه مؤكد يعني ده توكيد وده مؤكد جاء زي جاء فعل ماضي والامير فاعل مرفوع علامة رفع الضمه ظاهره نفسه توكيد معنوي مرفوع نسبه بالضمه الظاهره والهاء مضاف اليه يتبع المؤكد التوكيد في عد التوكيد يتبع المؤكد رفع حضر الامير نفسه ونصب رايت الامير نفسه ثم خفض سلمت على الامير نفسه تعريفي يعني اعرف هذا تماما كذاك في التعريف اقول جاء الامير معرفه نفسه طبعا ده معرفه لانه مضاف الى معرفه نكر اضيف الى المعرفه فاكتسبت منها تعريف كذاك في التعريف يعني ليس الامر قاصرا على الاتباع في الحركات الاعرابيه وانما ايضا في التعريف فاقتل اثرا يعني اتبع كلام العرب وسر على نهجهم وسر على طريقتهم وهذه الفاظه اي الفاظ التوكيد كما ترى كما تراها امامك النفس حضر الامير نفسه والعين حضر الامير عينه وكل فسجد الملائكه كلهم اجمع اجمعون وما لاجمع لديهم يتبعوا وما لاجمع لديهم يعني عندهم يتبع يكون تابع لكل فسجد الملائكه كلهم اجمعون يعني اجمعون تكون تابع للتوكيد يعني توكيد التوكيد نفسه اقول حضرت القران كله اجمع حضرت القران كله اجمع فكلمه اجمع تكون تابعه لكل فسجد الملائكه ايه كلهم اجمعون وما لاجمع لديهم يعني عندهم يتبع يعني يكون تابع لكلمه ايه كل كجاء زيد نفسه يصول يصول بالسيف كده لكي يقاتل اعداء جاء زيد نفسه حضر بنفسه فنفسه توكيد معنوي لزيد وان قومي كلهم عدول قومي كلهم عدول يعني لا يوجد منهم فاسق ومر ذا يعني هذا ذا اسم اشاره مر ذا يعني هذا بالقوم اجمعين بالقوم البحر فجر والقوم اسم مجرور بالبعلى من جر الكسر اجمعين توكيد معنوي فاحفظ مثالا حسنا مبينا يعني احفظ هذه الامثله فهي حسنه وتبين وتوضح المقصود بالتوكيد قل مع الابيات ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض تعريفي كذاك في التعريف فاقتل الاثر وهذه الفاظه كما ترى النفس والعين وكل اجمع وما لاجمع لديهم يتبع فجاء زيد نفسه يصول وان قومي كلهم عدول ومر ذا بالقوم اجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا هذا وان العطف ايضا تابع حروفه عشرة يا سامع الواو والفاء ثم او اما وبل لكن وحتى لا وان فجهت تنل فجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد وقول عامر وخالد سدد ومن يتب ويتقم يلقى الرشاد ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرفي كذاك في التعريف فاقف الأثرى وهذه ألفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع فجاء زيد نفسه يصول وإن قومي كلهم عدول ومر ذا بالقوم أجمعين واحفظ مثالا حسنا مبينا اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء متجاربا يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم صدنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أجمعين وجزاكم الله تعالى خيرا.